الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. هذه الآيات الثلاث، وهي 25 و26 و27 من سورة هود، الآيتان الأوليان منها تتحدث عن الحقائق الثلاث التي لا سعادة ولا نجاة ولا نجاح لعبد ولا لفرد أمة ولا لجماعة من أي لون أو من أي جهة إلا إذا استمسكت بها، وهي الإيمان بالله المقر له شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان بالمرسلين والذي يدل عليه قوله: أشهد أن محمد رسول الله. إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، هذه الحقيقة الأولى، وإذا قلت أشهد أن محمد رسول الله هي الحقيقة الثانية، وإذا قلت آمنت بالدار الآخرة أو بالبعث بعد الموت وبما أعد الله لعباده الصالحين من نعيم مقيم وما أعد لأعدائه الكافرين من عذاب أليم، إذا آمنت بذلك ما في شك إنك مشيت أو بنيت أو وضعت اللبنة الأولى لحياتك السعيدة العزيزة في الدنيا والآخرة. وإذا حرفت عنها أو عن واحدة منها فلا شك أن هذا أول تخبيل الطريق وإفساد الطريق عليك وعلى من قد يأتسون بك ويقتدون بك. فقوله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومك، كلمة الرسالة أشرت إليها البارحة أنها تشعر بأن محمدا ليس بدعا من الرسل، وأن جميع إخوانه الأنبياء أرسلوا من قبله، من آدم ونوح وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى وأيوب والنبيون من قبلهم إلى خاتمهم وشيخهم وإمامهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. فالإقرار برسالة نوح هو إقرار برسالة محمد، ومن أقر برسالة محمد هو مقر برسالة جميع الأنبياء والمرسلين. وهذا طبعا ما كل الناس يسعدون بهذه السعادة، لأن البشر الحين الأمم المشهورة الآن على الدين أو على دين اليهود والنصارى والمسلمون، الباقين يعني طوائف ليست يعني ذات شيوع وذيوع وسلطان في الأرض، ما فيه. هذه الأمم اللي موجودة الثلاث الأمم الكبار، هذه اللي تسمى الأمم الكبار، أمة محمد وهي أسعد الأمم وأنجح الأمم وأفضل الأمم وخير الأمم كما رسمهم فاطر السماوات والأرض: كنتم خير أمة أخرجت للناس لنفعهم وسعادتهم ودلالتهم على الخير وإبعادهم عن الشر. هذا ننظر للطائفتين الأخريين، كل طائفة منها آمنت ببعض الأنبياء وكفرت ببعض، يعني لا إيمان بالله صحيح الحقيقة الأولى، لأن اللي يقول الله يلد أو يولد أو أن الله له ند أو أن الله له شريك، سواء كان ملكا مقربا أو ملكا في الأرض أو نبيا أو رسولا أو على عبدا صالح، ما فيه. إذا أشركت أحدا من خلق الله مع الله ضاعت كل معالم التوحيد من قلبك، معناه انفرط عقد السعادة من يديك، ومعناه استمسكت بحبال الأشقياء. الذي لا يؤمن بالله وحده يرضى به ربا، يرضى به ربا سيدا مالكا، لا صلاح في الأرض ولا في الكون إلا به، ولا يأتي الصلاح إلا منه، إلا لأن كلمة رب، كلمة رب في اللغة العربية معناها السيد، السيد المالك المصلح. كلمة رب تدود فيها المعاني الثلاثة: السيد فإنه فوق كل شيء وسيد كل شيء والمهيمن على كل شيء والمالك لكل شيء، فكل من في السماوات والأرض يأتي إلا عبدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. ولما قالت النصارى عيسى ابن الله يقول لقد جئتم شيئا إدا، يعني عظيما منكرا فظيعا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض، تحسبها كلمة سهلة، تحسب أنه يقول الله ثالث ثلاثة أو يقول المسيح ابن الله أو يقول العزير ابن الله، بس كلمة كده تروح بها الهواء، هذه ما يروح بها الهواء، هذه تهوي بها في جهنم ما دامت جهنم موجودة ولن تفنى. كلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لقد جئتم شيئا إدا عظيما منكرا فظيعا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم يعني ما هو عد بس الأجسام، يعني يمكن لو واحد قال خلينا نحصل الجماعة اللي قاعدين دول نقدر نعدهم، لكن تقدر تعد دقات قلوبهم، تقدر خلاجات صدورهم، تعد أنفسهم الخارجة وأنفسهم الداخلة، تعد، هذا أحصاه الله عز وجل. ما من حركة في الكون أعلاه وأسفله ولا سكنة في إلا لله وحده، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. لقد جئتم شيئا إدا يعني عظيما منكرا فظيعا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لا تستكثر، لا تستكثر، لأن احنا في عصرنا هذا اللي قلت أنا أمس إن وقعت حوادث في عصرنا هذا ما أظن أن في التاريخ حصل مثله البتة، إلا عندما أغرق الله قوم نوح وفتح أبواب السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونا فتق الماء على هذه واحدة، وعندما أرسل الريح العقيم على قوم عاد عندما رأوا سحابة مقبلة على أوديتهم على بلادهم على مزارعهم كأنها جاية مخصوصة تصب الماء فوقه، ففرح هؤلاء الجاهلون الحمقى فرحا عظيما عندما رأوا سحابة مقبلة كأنها يسوق سواق، كأنها لها قايد يقودها وسواق يسوقها، مستقبلة متجهة تماما إلى مزارعهم، فلما رأوه عارضا السحاب مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، فرحوا به فرحا عظيما، قال بل هو ما استعجلتم به، انت تعلم عذاب، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربي حتى أصبحوا لا يرى إلا مسكنه. هذا صار. وقوم لوط ماذا كان له عندما رأوا الملائكة صباح الوجوه مقبلين إلى بيت لوط؟ أقبلوا عليهم كالثيران الهائجة متجهة إلى فريستها يريدون أن يعملوا المنكر، يرتكبوا فظيعة مع هؤلاء الملائكة وهم لا يعرفونه. وارتجف قلب لوط، لأن الأنبياء ما يعلمون الغيب، لأن لوط لو يعلم الغيب وهو نبي مرسل لو يعلم الغيب ما كان يخاف على الملائكة من هؤلاء، لو علم نزول الملائكة ما خاف، لو كان نوح لوط يعلم الغيب ما كان خاف. ويقول يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر ليخطفهم يحول، هؤلاء بناتي يعني نساءكم أهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق يعني من شهوة وإنك لا تعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة، يعني لو كنت أقدر أقطيع أجسامكم وأمزق لحوكم وأكسر عظامكم ما تأخرت على جريمتكم هذه التي تريدونها. أو آوي إلى ركن شديد، يعني أنا ما دمت عاجز عن مقارعتكم لأني واحد وأنتم هذه الأمة، أنا ألجأ إلى فاطر السماوات والأرض هو ركن الذي أركن إليه وعز الذي أعتز به والقوي العزيز الذي لا يضام من التجأ إليه، لا يضام من التجأ إليه. أو آوي لو أن لي بكم قوة، يعني فعلت وفعلت، أو آوي إلى يعني بل آوي إلى ركن شديد. بمجرد ما نطق بهذه الكلمة المباركة وهي التجائه إلى الله وفزعه إلى الله وتحصنه بالله، فيقول أو آوي يعني بل آوي إلى ركن شديد. بمجرد ما قالها قالت له الملائكة يا لوط إنا رسل ربك، ما كان يعلم الغيب. ومن العجيب في عصرنا لسه بعض الناس يقول عليه طبعا في علم وما علم ويدل عنه، في عصرنا ناس يقرون القرآن والمصاحف في بيوتهم ويصلون الصلوات الخمس في المساجد ويسمعون المؤذن في الفجر يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويسمعون الظهر يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويسمعون في العصر والمغرب والعشاء يسمعونه، لكن لهم قلوب لا يفقهون بها كالذي ينعق بأنعامه بغنمه لترعى ويأتيها سكر رايح جاي ينعق بها تروح ينعق بها تجي، يعني كالذي ينادي من لا عقل له ولا سمع ولا بصر. لأن هذا يسمع أشهد أن لا إله إلا الله ويشوف رجل صالح يقوم يتمسح فيه ويتذبب هات يسوي لي يا شيخ، يحسب إن يده شيء يعلم شيء وأن به قدرة. ويأتي بعضهم يأتي يدفع أموال ما لها حاص من أطراف الدنيا من مشارق الأرض ومغاربها إلى المدينة النبوية، هم مسلمين يقولون إحنا مسلمين، ويجون وإذا منهم شاف الواحد الحجة صحيح النبي معظم. لا يوجد خلق من خلق الله أعظم من محمد، لا يوجد خلق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل مع المرسلين ولا أولو العزم ما عدا هو شيخهم جميعا. والمؤمن ينبغي أن يكون قلبه مطمئنا على ذلك مستمسكا به. يوم بدر يضرع إلى الله يا رب، النبي محمد لما انتقل جمعان الكفار حوالي 1000 مقاتل والمسلمين 314 و15 والمسلمين ما جاءوا بالعدد والحراب مثل ما جاء للمشركين من مكة، هذول جاءوا مستعدين لحرب والنبي لم يخرج من المدينة لحرب يوم بدر، إنما خرج للعيد أو النفير ويضرع إلى الله وعليه الرداء حقه وهو يضرع يا رب يا رب انتهلك هذه العصابة لا تعبد في الآن يا رب نصرك الذي وعدتني نصرك الذي وعدتني، يضرع حتى يسقط الرداء من على كتفه وبكر يا رسول الله يا رسول الله. وهذه ضراعة حبيب الله، إذا كان النبي هذه ضراعة لله يضرع إلى الله الذي ضرع إليه النبي محمد، واستعن بالله الذي استعان به من النبي محمد، واعلم أنه لن يأتيك ذرة من رزق أو من عافية إلا من طريق الله وحده، لا يأتيك ذرة من رزق ولا ذرة من جاه ولا ذرة من صحة وعافية إلا من طريق الله عز وحده. وإذا ربنا ينعى على الكفار الذين يتخذون أصناما من دون الله وأوثانا من دون الله ومعبودات من دون الله يقول هؤلاء اللي انت تعبدونهم يضرعون الى الله الوسيله، يبتغون الى الله الوسيله، ايهم اقرب؟ ايهم اقرب؟ كونك انت تضرع الى رب كل شيء ومليك كل شيء والمهيمن على كل شيء، والسلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، تضرع إليه وهو أقرب لك من حبل الوريد الذي يغيث المستغيثين ويكشف كرب المكروبين، وهو اللي ينجح وهو اللي يرشد وهو اللي يسعد، فالجأ إليه تسعد. لا تضرع لا لملك ولا لملك غير من سماء في سماوات الأرض، ولا لنبي ولا لولي ولا لعبد صالح، هم أحبابك، الصالحون أحبابك. يعني ينبغي للإنسان إذا حس برجل مسلم قلبه يحن له، بغض النظر عن لونه، بغض النظر عن جنسه، بغض النظر عن لسانه، أخوه. أنا قلت أظن أمس على أن إحنا في دعائنا كل يوم، في كل يوم وش نقول في دعانا؟ ربنا اغفر لنا ولإخواني الذين سبقونا بالإيمان. احنا عرفنا عدتهم من آدم، من آدم إلى هذا الوقت اللي انت عايش فيه، أنت تدعو لهم بمغفرة خطاياهم. ربنا اغفر لنا، وطبعا أنا قلت أكثر مرة أن هذا طبعا الذين يأتون بعد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد أصحابه، لنقسم الطوائف إلى ثلاث أقسام. طائف الخير طبعا، طائف أهل الخير قسموا إلى ثلاث أقسام. قال للفقراء المهاجرين الذين، هذه الطبقة الأولى العالية الرفيعة، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا القسم الأول من أقسام السعداء الثلاثة. القسم الثاني والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ويجدون في صدورهم حاجة، لا يحسدهم على مال ولا يحسدهم على عيال ولا يحسدهم على جاه ولا يحسدهم على وظيفة ولا يحسدهم على غنى ولا يحسدهم على شيء. والذين تبوأوا الدار يعني سكنوا الدار، دار الهجرة المدينة النبوية من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، اسمع، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يسألني سائل من كم يوم في الرياض يقول لي والدي مات ووالدي يحمل ما يحمل وأمي تحمل الجنسية الفلانية وأبي ما يحملها، وكتب أبي لأمي الأملاك لأن هذه الدولة اللي هو فيها أظن، لا يقول حصل على جنسية الدولة، وكتب أملاكه كلها لأمي لأن الدولة هذه لا تسمح لأحد يتملك إلا إذا كان أصلي الولادة في البلد، وكونه حصل على جنسية الدولة ما لها قيمة، ما تبيح له التملك. والأرض دي إسلامية ولا كافر؟ إسلامية، الأرض هذه اللي تعمل عمل ده إسلامية، ولكن وأكثر بلاد العالم يهوديها ونصرانيها وكافرها. حتى الإنسان إذا مثلا صار في جنسية قوم وعاش معهم يقول لذاك اللي حافظ زين الدين العراق في ألفية العراق، حافظ زين الدين في الحديث عندما يقول وضاعت الأنساب في الأوطان، يعني صار الناس ينسون أنسابهم وينتمون إلى أوطانهم، وضاعت الأنساب في الأوطان. ونص الفقهاء على أن من جلس في بلد خمس سنوات فهو من أهل القدمين، ما هو السنة ولا السنة اللي فاتت، ومئات السنين. العلماء اللي ألفوا في الكتب من مئات ومن حوالي ألف سنة أو حولها، يقول إذا نزل إنسان بلدا واستقر فيها خمس سنوات فله جميع أحكام هذه البلد. وصارت أكثر الدول اللي بها خير طبعا تعرف نفسها تحترف بهذا، يجعلون في أحوال جنسيات وغيرها خمس سنوات. بعض البلاد لا، بعض الأخذ يعطيه الجنسية وهو في بلد أخرى بس خديم له. أنا أعرف دولة من دول الطغاة في عصرنا هذه كانت تأتي في بعض البلاد التي تتابع الإسلام ويقول له اختر لك يقول له الشخص اختر لك جنسية أي بلد تريد، سفارتهم تبع الجواسيس، اختر لك أي بلد تريد وإحنا نعطيك جنسيتها في الحال عشان تروح تخرب عليهم هناك وتعمل لنا تصير جاسوس لنا في بلادهم. يقول له اختر أي بلد، فيمنح جنسية البلد اللي ما شفها بعينه ولا يدري عنها، يمنح جنسية البلد بهذه علشان يصير عامل لهؤلاء الطغاة الملاعين من الدول الآن اللي اللي, اللي, اللي, اللي, اللي, اللي صارت تفرعنت في هذا العصر وتريد أن تحتل الأمم كلها والعالم كله. في بلده في إحدى البلاد يرسلوا جواسيسهم لأي إنسان يعني تعبان حاله ولا يمين ولا حاله، تعال تتبع جنسية البلد الدولة الفلانية، مستعدين نعطيك الجنسية الآن، نخلي سفارة الدولة تعطيك الجنسية، تعطيك الجنسية عشان تروح بس تصير شغال لنا، تنقل لنا كل حركات أهلها وسكناتهم. فيقول إن عيو العيو حتى يورثوا عياله اللي منه لأنه هو ما ولد في هذه البلدة. وكتب الأمر صارت فتن وأفلته على قدر ما أعرف من العلم. هذا مثال. فالإنسان يكون عز بالله وذل لله وخوف من الله وحب لله فوق كل حب. أنا ليش؟ فيقول في القسم الثالث، يقول في القسم الثاني والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون اسمع ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصائص على أنفسهم. نعم، هذا عبد الرحمن بن عوف عندما نزع على سعد الربيع وكان عنده زوجته وقسم آخى النبي بين المهاجرين والأنصار، فالمهاجر ينزل على الأنصار اللي صار أخوه في هذه الموالاة في هذا العقد بعدما هاجروا إلى المدينة وليست لهم مزارع ولا أموال ولا عندهم شيء. فيأتي عبد الرحمن بن عوف اللي جاي من مكة وأمواله كلها ما جاء بشيء وما معه حوالي 4 دنانير أو ما فيه حتى ولا 4 دنانير اللي حيزه عبد الرحمن بن عوف وقد مات وهو من أغنى أغنياء الإسلام يمكن من الأولين والآخرين، ومع ذلك عندما ينزل على الصحابي الأنصاري يقول له يا فلان يا عبد الرحمن، كانت النسوان لا تغطى طبعا ما في حجاب، فيشوف مرته هذه ومرته هذه والمرأة تستقبل الرجال حالها في البيت في الجاهلية أو في أوائل السنطرة. يا عبد الرحمن هذا نصف مالي، اختر أحسن نصفي. فيقول لي يا أخي بارك الله لك في مالك. يا عبد الرحمن لما رفض يأخذ نصف من ماله، يا عبد الرحمن هاتان الزوجتان، اختر أجملهما أو أحبهما إلى وجهك فيما ترى وأنا أطلقها الآن لتكون لك زوجة أنت. فيقول له بارك الله لك في زوجتك، لكن دلني على سوق قينقاع. كان هنا عند السوق عند البلدية القديمة اللي كانت هنا زمان، دلني على سوق قينقاع ويأتي وش يعمل تاجر، نعم معه حوالي يعني قل معه دينار، وش يشتغل به؟ يشتري جبن الأقط الحليب المجفف يشتري ويبيع فيه، يشتري سمن ويبيع فيه ويربح. ما مضى ألا أيام إلا هو جاء عليه أثر السفرة الطيب طيب الزواج. قد تزوجت؟ نعم. قال له كان بكرة قال له كم أنصقتها؟ قال نصف نواد من ذهب أو كما قال. قال بارك الله لك، يدعو له رسول الله سبحانه ويبارك له يبارك. فربنا يصف هؤلاء الأنصار اللي وصلوا لهذه الحالة والذين تبوأوا الدار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. هذه شريعة الإسلام، شريعة الحب، شريعة الرحمة والإحسان والخلق الطيب الصالح والمعاملة التي لم تعرف الإنسانية بكاملها إلا في ظل شريعة محمد، لا تعرف الإنسانية البتة إلا في ظل شريعة حبيب الله ورسوله محمد وتعليم القرآن وتعليم النبي محمد الذي أعطاه الله الكتاب ومثله معه، وحين إليك الذكرى يتبين الناس ما نزل إليهم. هذه شريعته. والذين اتبعوا الدار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ويجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. ما هو عن غنى وسعة، ما هو عن غنى وسعة، يؤثرون على أنفسهم وهم محتاجين. يكون محتاج، يعني يأتي الرجل فقير يدخل على النبي في المسجد ويبين أنه محتاج أي طعام، يعني يأشر للرسول فيقول النبي من يضم هذا أو يضيف هذا يرحمه الله، من اللي يطعم هذا هذا هذا الإنسان ذا؟ فيقول رجل من أصحابه جالس أنا يا رسول الله، ويأخذه إلى بيته، عندك شاي للمرأة؟ يقول لا عندك شاي؟ قلت والله ما عندي إلا خبز الصبيان، الصبيان اللي عند عيالك اللي عندي ولدين من أكثر قاعدين ينتظرون اللقمة عشان أجهزها لهم عشان يعشيهم. قال أكرمي ضيف رسول الله يرحمك الله، قالت ما عندي إلا صبيان. قال عللي أولادك بشيء حتى يناموا، عياله وعيالها صغار، عللي أولادك بشيء حتى يناموا، وإذا ناموا وهيأت العشاء يعلمها، إذا نام انتهى العشاء وهيأتي والعيال خلاص ناموا ما عادوا ينظرون يشوفون الطعام، إذا فعلت هذا فأطفئ السراج عشان الضيف ما يشوف الأكل القليل، لأنه إذا رأى الطعام قليلا قد يستحي أن يأكل، يعلم أن أهل البيت دول جوعانين، فيقول لها اطفئ السراج وعللي أولادك بشيء حتى يناموا إذا أرادوا عشاء، وأكرمي ضيف رسول الله يرحمك الله. فتبدأ المرأة ترحب بالضيف وتجيب الطعام وتحطه وتقعد هي ورجلها من ناحية وهو من ناحية على المائدة، والدنيا ظلام طبعا لأنها طوات السراج ما عاد يشوف أحد الطعام قليل ولا كثير، بس هو عارف اللي قدامه يلمسه بيده، وهذه تلمه هي لا تعمل شيء، يمصمصون أفواههم على المجان على الهواء، يعني يحدثون صوت كأنهم يأكلونهم لا يأكلون حتى يشبع الضيف، حتى يشبع الضيف. ويأتي الرجلان بعد ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له لقد عجب الله من فعالكما، يعني الله الله رضي عنكما بها، على الرجل وزوجته بهذه الحالة، ما درى ما علم، علمه شديد القوة، علمه فضل السماوات والأرض، لعلمه أن هذا اللي صار من هذا الرجل، لقد عجب الله من فعالكما، وينزل فيها مثلها ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه، يعني ما في بلوى على الإنسان أكثر من الشح، شح النفس هو داء الأدواء، يعني الداء العضال. لما قيل لبعض بني سلمة من سيدكم يا بني سلمة؟ قال الحر بن قيس، كان فيه نفاق، من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا الحر بن قيس على بخل فيه، هو شيخنا كلنا يا بني سلمة بس احنا نلاحظ عليه البخل. قال وهل دواء أدواء من البخل؟ لكن فلان سيدكم فلان على واحد من الأشأب أشأل لكذا لكذا هأنس سيدكم، ما هو على المال وعلى على ذاك، على النفس الطيبة، النفس البادئة. القسم الثالث الأنصار، بعد الأنصار الأول مهاجرين بعد الأنصار، وقسم الله جميع المؤمنين إلى يوم القيامة هذه أقسام الثلاثة. طبعا المهاجرين راحوا والأنصار ماتوا وبقي المؤمنون من بعدهم، فيقول والذين جاءوا آية أخرى، والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد المهاجرين الأنصار، وش يقولون؟ يضرعون إلى ربي، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ما هو بس في عصر محمد، من آدم وجاي كل من شهد لله بالوحدانية والرسل بالرسالة داخل في هذه الدعوة. يعني معناها أنت إذا قلت ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، وطبعا فيه ملك موكل بالدعاء للغيب على ظهر الغيب يقول ولك مثل ذلك، ما في واحد مؤمن يدعو لمؤمن عن ظهر الغيب إلا قال الملك وكله وكل الله بذلك يقول لك مثل ذلك، كل اللي تدعوه لأخيك المؤمن لك مثله، يعني يستجيب الله لك ويعطيك اللي طلبته للمؤمن، مع أنه يعطي المؤمن. فوالذين اتبعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ويجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون اسمه ويؤثرون أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، إخواننا بغض النظر عن احنا ما نعرف اسمهم ولا يحصى اسمهم الا الله، لا يحصى ملك ولا نبي مرسل. الذين سبقونا بالايمان، ولا تهدي هذه الصفه اللي بيننا وبينهم، هذه الرابطه رابطه الايمان. اغفر لنا ولاخوانا سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا اسمع ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. طهر قلوبنا من الغل والحقد، خلي قلوبنا طاهرة من الغل والحق، بريئة من كل شيء يغضب فطر السماوات والأرض. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وذكرت أنا مرة أن واحد من العلماء الأولين من السلف سمع أن رجلا يسب أصحاب محمد يلعنه ويتكلم عليه مثل يألف كتب عن عائشة. الآن في الأيام القريبة دي واحد يألف كتاب يسمي عائشة أم المتسكعين في مجلة اسمها المنبر في إحدى الدول، عائشة أم المتسكعين، ويجيب شيخ كبير من شيوخه ويسأله ليش الله خلق عائشة؟ قال له مثل ما خلق إبليس، هذا حبهم لأصحاب محمد. فيأتي الشيخ ينادي الرجل ويناديه قريبه منه، قال أنت من المهاجرين الأولين، أنت من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم من يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال لا والله أنا منهم، أنا من المهاجرين. قال طب أنت من الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ويجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويثرون. قال لا أنا من منهم. وش بيقول؟ يقول أنا من الأنصار. راح الأنصار من 1400 سنة أو حولها. قالوا أنت من الأنصار؟ قال لا من الأنصار. قالوا أنا أقسم بالله أنك لست من الطائفة الثالثة، لأن الطائفة الثالثة يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا كرمهم، وأنت تلعنهم. فأنت لست من الطائفة الأولى وأنت مقر بذلك، ولست من الطائفة الثانية وأنت مقر، وأنا أقسم بالله أنك لست من الطائفة الثالثة. هذا مثال. فإحنا نحب كل مؤمن ولا نحقد على مؤمن. لو شفنا، لو كان أنا ما أجد طعامي ومؤمن له سيخت له الدنيا بحذافير، لا أحقد عليه، مش أحقد عليه له. إيش اللي خليني أحقد عليه؟ عشان ما أوتي من حظ الحياة الدنيا؟ يا أخي، قال واحد أنت، أنا واحد من العلماء يقول أنا لا أحسد أحد، لأن إن كان من أهل الإيمان أنا أحسده على مال يجيها أو صحة يجيها أو زوجة يجيها ولد يجيه، وأنا عارف أنه سيقول إلى جنة، إلى الفردوس الأعلى في جنات النعيم. أيهما هناك مقارفة ولا جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون؟ أنا أحسد على دنيا وهو مآله إلى جنات النعيم ورضوان الله ومشاركة صحابة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ذلك رفيقا. وإن كان من أهل النار وصار في هذا في عز دنيوي، أنا أحسد عليه ليش؟ أحسد على لذة لسنة سنتين 10 20 30 حتى أقول 100 ومآله إلى جهنم؟ ما دام قالوا الجنة مش يحسد عليه، وكان قالوا إلى الجنة وش يحسد عليه على دنيا فانية؟ إذن ليش إحنا نحسد بعض؟ ليش وليه ما نخلي صدورنا بدل ما تكون غليلة تكون سليمة؟ ونظرت المثل بالعبد الصالح الذي حدث عنه رسول الله وهو جلس في هذا المسجد الكريم الشريف، عندما قال يطلع عليكم من هذا الوجه رجل من أهل الجنة، وطلع الرجل أظن عبد الله بن سلام ولحيته ونعله تحت إبطه ولحيته تنطف ماء، فجاء وصلى وجلس. وفي الليلة الثانية النبي قال سيخرج من هذا الوجه رجل على نفس الوجه، من أهل الجنة، ويخرج الرجل وبعينه حق أمس، ويصير لحيته تنطف ماء من أثر الوضوء، ونعله تحت إبطه، تواضع وانكسار لله عز وجل، لا علو في الأرض ولا استكبار. في الليلة يوم الثالث قال سيطلع من هذا الرجل رجل من الجنة، ويطلع هو الرجل، ويأتيه عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنه، وكانوا محبين للخير حريصين عليه، يسألون عن الذي يدخلهم الجنة ويبعدهم عن النار. لما سأل معاذ بن جبل قال يا رسول الله دلني على عمل يدخل الجنة ويبعده عن النار، قال لقد سألت عن عظيم. النبي يقول لي معاذ لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على ما سره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، أنت هذه تدخلك الجنة وتبعدك عن النار، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، إلى أن يقول في آخر الكلام هل أدلك على ملاك ذلك كله، فأخذ بلساني وقال كف عليك هذا. قلت يا رسول الله وإنا مؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك، يعني كلمة تجري على لسان من غير قصد الدعاء، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصيد ألسنتهم، وروى الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وإن ضعفه بعض الناس اللي جوا في آخر الزمان. هذا مثال. يروح عبد الله بن عمرو العاص ويقول لرجل تسمح لي أني عندك الليلة، ويرحب به، ويبدأ عبد الله مغطي جسمه وعينه كذا وجهه، لكن مطلع عينه من الفراش عشان يرقب الرجل وش بي يعمل من الخير، عشان يعمل مثله، عشان يعمل مثل ما يعمل الرجل هذا من الخير، وش بي يصلي وش بي يذكر وش بي يقول وش بي يدعو، ليله فرسان دلها أو فرسان الليل، ويشوف وش فراسته فيه وش عمله فيه. فلما يقرب الفجر ورجل نايم ما لاحظ عليه وين هو عن عبد الله بن عامر من جهة العباد. عبد الله بن عامر عندما تزوج امرأة وجاء أبوه عبد عمرو يزورها ويعهدت عهد بعرس، ولا ثوبة لبس ثياب قديمة ولا عليها أي أثر للعرس، يسمى بثياب البذلة، التبذل يعني اللي ما عليه تهيئة لرجلها ولا يمين ولا يسار. فسأل لماذا هذا؟ قال ولدك عبد رجل صالح، مرت عبد الله بن عمرو تقول لأبي ولدك عبد الله رجل صالح، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا مذ آتينا، يعني من تزوجني ما نام على فراشي، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا يعني سترا في جسمنا من آتينا. فلما جاء عبد الله قال يا أبوه يا عبد الله لماذا يصوم النهار؟ النهار صايم والليل قايم، نهاره صايم والليل قايم، ما هو متفرغ لا للمرأة ولا للدنيا. ويشتكيه أبوه على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويناديه النبي عليه السلام يا عبد الله أنت تفعل كذا؟ قال نعم يا رسول الله. قال يا عبد الله أول بدأ يعني بدل ما تصوم الشهر صوم ثلاثة أيام من كل أسبوع، ثلاثة أيام من كل شهر ثلاثة أيام، اليوم بعشرة، الواحد بعشرة. قال أقدر يا رسول على أكثر من ذلك؟ قال صوم يعني مثل اثنين والخميس. قال أنا أقدر على ذلك. قال صوم الأيام البيض اللي هو ثالث عشر ورابع عشر خامس عشر، قال أنا أقدر من ذلك. إلى أن انتهى قال صوم يوما وأفطر يوما، إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فبدأ عبد الله يصوم، يعني تنازل من أنه من هل التخفيف اللي خففه عنه رسول الله نبي الرحمة، والإنسان إذا كان حمل خفيف يمشي ويتحمل حمل ثقيل ينقطع به، كما جاء في أمثال العرب إن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، اللي بس على فرسه أو على سيارته يعطيها أقوى نوع من السرعة، الجمل ينقطع والحمار ينقطع والفرس ينقطع والممكن سيارة تروحيه، إن المنبتة يعني المجد نفسه السير لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وبدأ يصوم يوم ويفطر يوم، وقال النبي لا صام من صام الدهر، كأن النبي كأنه يدعو على من يشدد على نفسه ويحملها ما لا تطيق ما لا تطيق، يقول لا صام من صام الدهر. ويعيش عبد الله ويموت النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويكبر عبد الله، ما بينه وبين أبوه إلا 10 سنين أو 11 سنة. عبد الله بن عمرو أصغر من أبيه بحوالي 10 سنين أو 11 سنة. يعني يوم عبد الله عمرو بن العاص سنة 22 كانوا سنة 11 عبد الله. ويعيش عبد الله ويكبر ويضعف جسمه ويعجز عن الصوم، ويجتمع له من جماعة من أصحاب النبي محمد عشان يتشاوروا يستشيروا ماذا يفعل. قالوا أحسن، اجتهدوا وقاسوا أحسن تصوم 15 يوم متتابعة وتفطر 15 يوم متتابعة، تصير الأيام اللي انت صايم فيها راقد، باقي لا تقوم تروح ولا تجي، والأيام اللي تفطر فيها تتتابع الفطر 15 يوم دي أقوى جسمك وينشط. كان يفعل هذا حتى مات ويبكي بكاء مرا يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو يدخل على الرجل لكن يقول ما وجدته بالليل ماله كبير عمل، إنما لاحظ شيء واحد وقريب منه في النوم يسمع حركاته، أنه ما تعار من الليل إلا ذكر الله. هذه اللي شفته متميز بها، يعني هو ينام على جنبه الأيمن يبي ينام على ظهره عندما يتحرك يقول لا إله إلا الله أو الحمد لله أو سبحان الله والحمد لله، يذكر الله ما تعار، يعني ما تنقلب على أحد جوانبه أو على ذاك إلا ذكر الله، ما تعار من الليل إلا ذكر الله. فلما صار في اليوم الثالث قالوا يا عبد الله أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة ثلاثا وجئت إليك لأرى ما تفعل لأفعل مثلك ولم أجد لك يا عبد الله كبير عمل. يعني وين يعمل عبد الله بن عمرو؟ عبد الله بن عمرو يعمل أكثر منه. ماذا قال له؟ قال ما عندي إلا ما ترى. اسمع، يقول لعبد الله أنا ما عندي عمل أخفيه عنك وعمل أظهره لك، أنا ما عندي إلا اللي شفت، لكني لا أنام وفي قلبي غل لأحد من المسلمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. هل كفالة اللقيط تعتبر كفالة؟ هي في معناها، يعني في فرق بين اللقيط وبين اليتيم. اللقيط لا يعرف له أب، واليتيم من مات أبوه من بني آدم، يعني بني آدم إذا مات الأب والأم حية يقال له يتيم، وإذا ماتت الأم والأب حي ما يقال له يتيم. الآدميين يتيم الآدميين إن من فقد أباه وهو لا يستطيع القيام بحاجة نفسه، يعني ما بلغ سن الرشد يسمى يتيم. ولكن الحيوانات على العكس، الحيوان إذا ماتت أمه يسموه يتيم الحيوان، وإذا مات أبوه لا يسمى يتيم، لأن الأم في الحيوانات هي التي تتولى أمر ولدها أكثر من أبيه. وإن كان الظليم مثلا اللي هو ذكر النعام والأنثى، البيض لما تيجي بيضها وترتب البيض عشان تنام عليه ليبقس ويتخرج منه الأفراخ يتقاتل الأم والأب يتقاسمون نعام وأنثى النعام، كان كل واحد معه ساعة، كان هم معهم ساعات، لكن الهام من الله عز وجل هو عليه ينام يرقد علشان ما يخرب البيض ويحميه من الشمس ومن الأذى ومن غيره، يرجع عليه الظليم ينام عليه يعبط عليه، ثم إذا جاء الوقت قام وكانت الأنثى واقفة علشان ترقد عليه. هذا موجود طبعا معروف في النعام، معروف في النعام ذكر الأنثى معروف في النعام. ويك ربنا وصف الحور العين ببيض النعام، في الحور العين عندما يذكر إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون حبيب الله أكبر خلق الله، بل جاء بالحصى ودخل المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم ما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم يعني في جنات النعيم فواكه مكرمون في جنات النعيم على سر متقابلين يطاف عليهم بكاس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ما فيها كحول لا فيها خراب القلب والعقل لا فيها غول ولهم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين يعني الحوريات كأنهن بيض مكنون يعني يصير لون الحورية كأنه لون البيض النعام لأنه لا الأب والأم يتعاونان في الرقود عليه حتى لا تتعرض له شمس فيبقى مخلوط بين البيض والصفرة وهذا من النوع اللي العرب والعجم فيما أظن يتطير قلوبهم شوقا إليه هذا اللون لا الحمرة ولا غيرها إنما هذا اللون اللي هو لون البيض لأنه لا يصير أبيض صافي ولا أصفر بسبب وجود نوم الذكر وقت والأنثى وقت يعني لا يترك للشمس ولا للهواء كأنهن بيض مكنون فهذا في الذكر والأنثى من النعام ما هو موجود في غيرها طبعا ما هو موجود لأن بعض الحيوانات كالسمك تأكل كبار صغاره وبعض الحيوانات تأكل عيالها الأنثى تأكل عيالها والذكر يأكل عياله يأكل عياله لكن النعام على العكس تماما يحمي بيضه أن تناله حتى الريح يضع عليه جناحيه وإذا انتهى وقته قام وكانت الأم جلسة علشان تركب عليه في الحال هذا حاله آيات لله عز وجل في خلقه يعني هذه الحالة وهذه المثابة لا يقال لليتيم يتيم إلا إذا كان أبوه مات من بني آدم وأمه ولو كانت محية ولا ميتة ما لها قيمة ولكن من الحيوانات من ماتت أمه يسمى يتيم ولو كان أبوه موجودا ومن مات أبوه لا يسمى يتيما ما دامت أمه موجودة نعم فاللقيط بس على شرط يعني ننصح أنك لا تتبناه تقول أنا أخذه عشان أقول لابني وبعض النسوان يقول أنا ما عندي ولد تأتوه لي عشان أنا ما عندي ولد أتبناه هذا كان في الجاهلية ما هو في الإسلام لما جاء الإسلام حرم التبني ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم عندما كنت تبنون في الجاهلية فإذا كانت المرأة تقول لرجلها لقيت لي لقيت هاته عشان ربي أنا ما عندي عيال يقول أحسنت جزاك الله خير بس إذا كان ولد بمجرد ما يميز أو خصوصا إذا بلغ السن لا تتكشف الأمام إلا إذا كنت أرضعتي أو أرضعت أختك أو بنتك ويصير ولد أختك من الرضاع ولا ولد عمه ما ينفع ولد عمه يتزوج لكن إذا كان ولد أختك أو ولد بنتك أو ولد يعني من هذا أو جدتك هذا يجوز يعني لا بمجرد ما أحسن إليه لأن هذا الذي فعلت من خير ما يفعل العبد من خير ما يفعل العبد أن يطعم جائعا أو يكسو عاريا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فهو شديد يعني فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا